الفطر هنا على كل حال شخصيا على أن الزوجة إذا ما كان يرتبط بزوجته سواء على كل حال بعد الفراق يلا يعني تزرع على كل حال وكذلك يعني تفطر ولكن ثبتت عليه أنه كان في ضدها فالعفو على كل حال كيف يكون هذا الضرر ولا سيما إذا اختلعت منه أعطته في حاجة إما انطير الأرض أو أعطته فلوس اشتلها يا بطلة لأنه كي ضدها وبعد ذلك من يعطته شي حاجة اشتلها يقوم عليه يقول لك شي اللي يعطيك على كل حال بيت الأرض اشتلها ليه ما شو خطري لأنك كنت يعني تضر بها ويمشي على كل حال في يثبت عندي القاضي وكيف يكون الضرر إلى آخره وقال فصلون في إثبات الضرر لأن هي تقول هو في ضربها ويقول لا أنا ما تقصد بها ما تقصد عن ذلك وانقيام الضرر وبعثي على كل حال الحكمين حكم من أهلها وحكم من أهله يعرف على كل حال هنا ويثبت الإضرار بالشهود وبسماع شاعة الوجود على باش يثبت الضرر إن الشهود يا فليس عن القاضي لأن الزوج ديالي كيضربيا إما كيخليني في الجوع وإما ما كيمشي معايا نظر الكلية وإما على كل حال كيضربني هو يقول لها شي عاقل من المرأة يقول على كل حال كنضربيا ما كنضربي بها تنعرفوا بعد كيف أنه الضرر لأن كاين أخر اللي يضرب بأنه ضرر هو مش ضرر لا وهذا المرأة يقول بأنه كيضربيها والرجل كيقول ما ننظرش بها إلى آخره تجب على كل حال الشهود إما الشهود في شهدون بأنه فيض بها وإما على كل حال الشهادة بالعدود وإما الشهادة السماع يقول على كل حال هو يقول ما يمشي بها يقول على كل حال الزوج يعني فيض بها إلى آخره بغض النظر منه أو كذلك على إذا اختلعت منه وتطبق على كل حال خسر رد في كل هذا مش أنا يقول لك على كل حال الضرر يثبت إما بعدلين زوج الناس كيشهدوا على كل حال عند القاضي بأن هذا الإنسان كان عرفوه كيضر بها الزوجة ديالو إما ما كيصرفش عليها كيخليها بالجوع مثلا وإما على كل حال يعني كيضربها أرضا هذا الناس كيشهدوا وإما على كل حال الناس كيقولوا إحنا ما شفنا في بأنه كيضر بها ولكن كان سمعوا سماعا فاشيا بأن الفلان يتعدى على الزوج ديالو إذا ثبتت البينة بأنه كيدر بها لا في الأمر واضح أو كذلك ما ثبتتش على كل حال بالشهادة العدول يعني كيشهدوا بأنه كيدر بها ولكن يقول إحنا كان سمعوا يقولوا إثنان يعني كيدر بالزوجة ديالو ولا هذا غادي نتكلموا على كل حال الآن إذا ثبتت المرأة شهادة العدول بأنه كيشهدوا كيضرب على كل حال وشوف برضو خطو جزيلة ويهويها إلى آخره يخليها بالجوع أو لا أو لا يعني على كل حال تطلق منه وكذلك على كل حال إذا كان الشهود ما شهد المقي ما شهدوش بأنه كيف بها ولكن حقا سمعه الشهادة السمع يعملوا بها ولا لكن نقوله وأعمي لا شهادة السماع بالحمل والنكاح والنظر والحيض والميلاد والميلاد وحال الإسلام أو تزداد والجحر والتعديل كما تقدم سابقا ورقا هنا ويثبت الإضرار من الزوج لزوجته فاستثبت بأحد أمرين إما الناس كيشهدوا على كل حال أصلا بالنفس أو زوج الناس على كل حال من العذر الله يوزعنا فنشهدوا بأنا وصيبوها يعني أو يعني الناس كيشهدوا شهادة السنة إحنا كنسمعوا سماع الفاسية هذا ليس فتح على كل حال ضمنا بأحد أمرين يعني إما على كل حال قال من الزوج لزوجته بأحد أمرين والشهادة سواء كانوا إما على ظن وإما على الترق وقال وإما على كل أحد أمرين بشهادة الشهود في الوجود عدلان فأكثر ذنب الناس فيهم من أهل العدالة وهي ما كتشف من أهل العدالة إلا في حكم الناس عدلان فأكثر يشهدان بالقطع أن كيف والله يا ربي احنا شفنا يجرجر على إلى آخره ويتعدى عليها ويضربها وكذا إلى آخره وكان غني راحة فيها لما كي ينفقش عليها أو خليها زي حاله وكذا يشهدان بالقطع وهذا إذا فشلوا من بشر جهده لمجرد أن يقصنا جيرا بينا أو قرابته إحنا كنعرفوا من قرابة جنة أو قرابته من الزوجين أو نحو ذلك هذا الشهادة بعدله أو أطنى جلاته هذا كيف جد كذلك بشهادة السمع الناس يجوزوا في قصنا والإمام الناس يضروا لقنا ولكن يعني كان سمعوا السمع فاشي بس يقول رب زبيانهم ويقولوا لا أقولوا بأن ذلك يقول بزبيانه أو بشهادة السماع إن شاء في الوجود شنو هذا الشهادة؟ بأن فلانا يضر بزوجته فلانا لام فلان عبد الله بن كذا يعني كي تهدوا الناس على احنا كي تهدوا بأن فتمروا كي يضر بالزوجة دي فلانا رحمة كذا أو عيشة أو بيلا فلان بل كي يضر بها كيف نوع الضرر؟ بضرب يعني كي ضرر أو شتم أوكي خلينا جدا نقضى فيها لنقضى على معنى وفي غير حق وكيقولوا هالشي يعني كي ضرب مثلا أو كي زد فيها بغير حق أما إذا كان كرب بغير قانون أو ذا أو ذا هذا على حي ضرب إلا هذه كي ضرب بغير قانون أو كي شتمه ويلعن يعني بابها ويمها وذا وذا إلى آخره بغير قانون هذا بغير حق أو تجويعي توجه إلى خلال الجوع في اسم ضرر أو عدم كلامين أو على كل حال ما كيتكلمش معها هي في الضرر على كل حال هو في الضرر هذا ما كيتكلم هذا هي كذب حال في الموضوع لكن هو ما كيتكلمش معها توا ضرر أو عدم كلامين يقول القاضي واش ننظر لها المرأة هذا هو ما كيتكلمش معها واش دخلت الكلام ديالي لا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني إذا كيف يدور بها بصحة الله أو اللي كيف يدور أو كي يعني كيف يتمع يعني أو كذلك ما كيدور ما كيدور ما كيف يتمع ولكن كيقطع عن الكلام فهو كذلك على كل حال ضرر ما نقول أنا شو ضرر لا ما نتكلم في ماذا بين وين لا لا لا إذا ما كيف بينه وبين على كل حال ظل قادم في حالة أو شتم في غير حق أو تطبيعين أو في خليها بالجود أو عدم كلام أو نحو ذلك مما يقضي العرف أنه ضرر قال مالك وليس عندي في ذلك شيء معروف الضرر شو واحد حاجة معروفة الضرر قد يكون ليس من شمعها قد على كل حد يخليها جيعان أو يخليها على كل حد لا خطبة أو خليها يعني عريانة شو واحد حاجة معروفة خاصة وليس عندي في ذلك الضرر شكل معروف يسمون ويسقط الضرر بالشهادة القاطعة إن المسلم كي يقول حقيقة الإنسان كي يتعدى على الله ومين مسلم والتعدي هذا شهادة قاطعة أو شهادة السمع وبالسمع المستفيد يعني السمع المنتشر المستفيد الكافي على ألسنة النفيذ جماعة على كل حد الناس يقول لا تنسمعوا بأنه في ضبها مسكينها المرأة هذه غالي قانون يعني كل شيء يقولوا على سمعوا إما الرجال يقولوها وإما النساء أو الخادم وهكذا أو الجيران انتهى ابن القاسم وفي شهادة الشهود القاسم على الضرر مغمز يعني غير كل المقاسم على كل حال يقول من فيش الإنسان يشهدوا بأن الله يكيد بالزن فلا يعبوه وامك يدور بها مثلا في الليل او كذا كيتعدى عليها بالليل وكيف الناس باش يشاهدوا بان مثلا كيدور بها على بل يعرفوا هذه مسائل داخليه كان يخرج من برا الى كيولع اهل روى ايوا هذا يعني مش جزء عليا في الظاهره ان تكون شي شهاده على بان مثلا كيدور يقول لك كل شيء ناس وش يطلع عليه يقول له لا لا يطلع الناس على هذا حيقول يعني كون الناس كيشوفوا بان الزوج كيقول عقلوا نسكتوا ما يطلعوش عليه لان المسائل الداخليه هذه وفي شهادة الشهود والقطعي على الضرر مغمز يعني معنى على كل حال مغمز الشهادة هذه ما كاينش منها ريبة ما تكون شيء لأن ما يمكنش الإنسان يطلع على كل حال على فن بأنه كيضرب الزوجة ديالو كاينش عارفها حاوش يرد عليه أصبغ لا مغمزة ولا عيبة ولا ريبة تمشي وحقها يمشي لا مغمزة فيه ولا داخلة يعني إذا عرفوه معرفة يقين إذا شهادة الضرر بين الزوجين تثبت إما بالعدول كيشهدوا وإما بالشهادة السمع ولتنظم ويثبت النظام بالشهود وبالسمع شاعة الوجود شهادة السمع شهادة كسم الضرر نقول شهادة السمع في الإنفاع وعملها شهادة السمع الحمل والنكاح والنظر والحيض والميلاد والميلاد وحال الإسلام أو الارتداد والجرح والتحديد والولاء والرشد والتصنيع والإطاء وفي تملك الملك البياد يقام به بعد طول المدد وحقوق الجزاء من السنين عليه ما يناهز الرشدين إلى آخره يعني شهادة السنة يعمل بها الضرر ولكن الشهادة السنة تصلح إذا كان الشهادة يعني كاملة الأمر واضح وإذا كان عالي شهدوا إلى إحنا عاقا سمروا تحليل إذا القاضي على كل حال شيء تلقى من المثلة أو يأدبوا ولكن تحدث مع الشهادة السرحة مع العالم إيوه هذا على ابن قال هنا على كل حال خالد القاسم يقول يقول ما يمكنش الإنسان يشهد على القاسم بأن الزوج كيقول للزوج فمش عرفه قال لك يمكن أو على أرض عليه العلماء أسمى غير قد يمكن هذا قال هنا على كل حال المشقال أصبغ لا مغمزة فيها ولا ريبة فيها ولا داخلة إذا عرفوا الزوج يعرفوا يعني الزوج يعني في ضد يصبح إذا عرفوه معرفة يقين ابن عرفة شهادة بث العلم يعني في جد قطعا مشتبه شهادة بث العلم بضرر الزوج الزوجي عامل بها يعمل بها قاله الزوج وغيره وعن المذهب على قاله الفاسي وغيره عن المذهب ابن رشد اتفاقا وفي سمي اسمع عن القاسم انها تدل على السمع اما يشهد على القاسم ما عندكش اطلاع على الشهاده اللي تقول ولكن الشر هو اللي قلنا انها تدل على السمع وعلى غيره انت يا وفي المختصر الشيخ المشي اذا احنا مش نقول على كل حال الشهاده بالضرر تثبت باش عرفناها أو قال الشيخ رحمه الله على كل حال ناجر الشهيد الشحري قال هذا على كل حال هنا قال وفي سمع أشفق إلى آخره ثم قال واعتمد الشاهد في إعتار بصحبة وقرين في صبر على كل حال ضرر كضرر الزوجين يجيب لك الكلام على مسألة أخرى ولجدة المقصود ديال الشهيد ديال كضرر الزوجين معنى هذا الفعل اعتمد يعود على الشهيد في الاعصار قليل مسألة الاعصار واحدة كيف يقول هذا الانسان عنده ديون تكسروا مليون واحد يسالوا كذا وكذا الى اخره يمشوا عنده يقولوا على كل حال وخلصنا يقول لا ارسلوني ايوه في نفس ديالنا هذا يقول موعدي ما عنديش من خلص الله يقول على كل حد الآية القرآنية إلى آخره يعني كيفين على كل حد الآية القرآنية وإن كان للعصاة فنظيرة إلى مطرة على هذا الآية القرآنية نعم ما عنده شيء باش يخلص الإنسان إلى آخره احصد اليسر واخر ولكن هذا الناس اللي يكذبوا يقول عام كل هذا ما عندك شيء عام ذاك ما باش يخلص طبعا قال لي يقول وسواش يقول لي كنت عندك وعمالك مش تخلصوا على قلنا عندك شيء أعمالك مش تخلصها قال لو طاضي أنا ما عندي شيء ما عندك شيء ولا وجبني شدك بأنك من طبعا الضبية ما عندك شيء ولا يلا هذا شيء رسيلي احنا كان عارفة مثلا وقت إذا احنا يجبني نوري خمسة قال ما عندك شيء قال مش عارف ده قال أنا على كل حال جوار معه إيه وهم في الجمر معنا تجعل مع لعبنا لا ولكن كان شاهدوا كي يغني بالحفا والبرد وهو يغني علوا وهذا دليل يعني ما يمكن شيء الرجل على كل حال عنده فلوس ولا يغني يعني حفيان ولا يغني عن الدربدان إلى آخره يعني إيش البرد يعني القارس هو كي يغني عن الدربدان هذا دليل يعني هذا هذا شيء واعتمد الشاعر لأن هذا الشاعر مثل شيء بيت لأنه ما عنده شيء صعب لا ويعرفه واجب وحده هو محدود قال واعتمد أي شاهد اللي تجد بأن الإنسان ما عنده شيء وقال على كل حال هنا واعتمد على كل حال أي شاهد في إرسال يعني يقول له ما عنده شيء في صحبة لأن أنا كشاهد في عندي يجي عنده وكذلك هذا الصحراء ايوه وقارنة صبر ضرر وكيف على كل حال كيصبر له يعني كيصبر على كل حال ويصبر على البر هذا تنبي انه ما عنده شيء نعم وقع على الشهيد هنا كضرر جميعي او كذلك هذا الشهيد كيقول على كل حال لان كيدور على كل حال الزوجه دياله إما كيقول بص حكيتهم وكيف عند عليها وإما عقلتهم من الناس الشهيد النبي عندنا هنا كضرر الزوجين وهذا مش كيثبت الضرر لأن واحد قضي على كل حال كيثبت الضرر حين على كل حال الضرر عند ليش المرأة على كل حال كي ضرر لا يعني ضرر على ودي ولكن مش يعني ضرر أجي يكتب لا لا ما نصليش يا أيها القاضي لم ضرب هذا صح ولكن ما كان صلي شيء ما كان صلي شيء يمكن يضرب وهذا كانت ما يمكن تعد عليها أو كان ضرب أي القاضي وعلاش كان ضرب كان يخرج يسوى باع بلا قول ديالي أو كان يمشي على كل حال يعني يخرج البر بلا قول ديالي وعاد ضربه يعني على ذلك النظام إذا في ضرب شو كل ضرب يعني كيف تعد عليه في غير حق أفهمه إذا كان في حق أو القاضي يبدأ فيها هي لا تصلي شيء إلى آخره ومعلوم إن على كل حال المرأة إذا ما كانش يصلي بعض المرأة يبقى على كل حال ويقرأ عليها على كل حال الذي ما كان صلي شيء في الخطوبة ديالي إلى آخره ثم بعد ذلك على كل حال يمكن يضرب إذا ما فعلش فيها الضرب على كل حال يهدر وإذا ما فعلش فيها إلى غير الضرب هو عايز ضرب ويمزون للسعة القاضي ما فعلش يصلي ولا يصلي لا أحسن شوفوا على كل حال شرعية لا على كل حال خصوه إلى آخره يعني يهدد ويبدأ وما ينفعش فيها ذاك الشيء على كل حال يضرب وما ينفعش فيها ذاك الشيء يهاجم ما ينعش معها وهي مرجع إذا طاعت الأمر واضح ما طاعش قل لا على كل حال ضرب وصف تسلح ومستحب يزيد يطلقها بس هو يجب أن يطلقها عم يستحب وقلنا على كل حال ولما أثبت على كل حال شيء يعني الضرر كنا نقوله يضر بها بغير حق ورد بل يضر بها بغير حق اللي من نفر قوانين ديالي يمسكوا بحق أو بغير حق ما لما قال لك الضرر ومشى سقط على كل شيء هذا على الجيرة على كل حال هي تطلق راسها ويديوها للحبس أو قاضي أو أشياء يقول أما ما تصلي فيه ما بحال حد يقول إلى آخره هاش كلمة هاش كلمة ولا كسي ما بينك شو بينك هل يقول أو لا كسي انت على الضرب يقول لي كنت حسي الضرب والسيلة يعني كنت ضرب إلى آخرة نصبع على كل حد لا صلي هذه اللي قيام القرآن يقولوا جيبوا لي إلا ما نرد بيت الله خير بني ما عيبوهن وارجوهن مضاجد وضيبوهن إلى الضبط حقونا يعني هو عطى وعيد نقول لها ويفلش نقول لها إلى أقلة هذه ما في خميش مشهور يوم القيامة بالآزة وقدة وقدة وقدة نقول خديني عاون عاود لغدا على كل حشد وارش او شي يسوي طياره عاود والو عاود هجره المضاجع عاود والو هديته يا اخي هو بعد على كل حال الى اخره فبنا انا اكون فلتا عن الى ما في على كل حال او طلق الخيار اما تهيته وحتلت تحت اذا ما صدتش او يا انسان لا لا دفع مصر الصغير ولكن مش اكتفى الله يشكل عنا ما مرة رمضان ما صلي ما رمضان ما صلي ولا مش فعلا هو على الضرر يقول الضرر هو قلب الضرر بغير حق وشوف عدم سهمة بغير حق إذا قال هنا على كل حال إذا أثبت الضرر إلى آخر على القضية إحنا قلنا باش كيفت إما بالشهادة الجدد وإما بالشهادة السنع وإذا كان الشهادة السنع في اليمين معها هي الحلف أحلف بأنه سيد الله كان سيعيش في ذلك كيف بأنه في ذلك وقام يقول على كل حال ما كيف نحلف إذا نحلف عوض على ذلك واقع وأما قضية أخرى على كل حال الشهادة بالعذور لأنه كيد بها وش لم دمين يعني مع هذه الشهادة العذور الشهادة السنة صلح لي والشهادة يعني بعدم بأنه كيد بها أنا من نتكلم على يعني كذلك كما تحلف لي لا المشكلة عندنا في لما الآن الله على كل حال القاضي لا تنهى الميزان كيد بها ثبت الضرر ايوه ولكن انا اعطيت المال بس اللقي بك المال اللي اعطيته ما شو خاطري انا ما كانش عندي رغبه في الطلاق فعلان اعطيته يعني من يوجد فرانك او كذا او كذا باش تلقني ايوه ولكن ديك من يوجد فرانك يردوني ثاني لان على كل انا على كل حال اعطيته من يوجد فرانك شو خاطري كيد بها كيف ما نخشي لها هذا طلب الاختراع لابد ان يكون بائنا دائما يكون طلب الاختراع مثل ما يكون على كل حبل دابا هي المشكله ديال هذا سرقت منه وليش العدو بك من يولي اللي اعطاته باش تلقاها لانه ما غاديش يطلقها على خير يضرب بها وما غاديش يطلق طياره او طار جلوس في الطلقه واش ممكن يحدث له الواحد جبلي بلي جبلي اوكي هي باش تلقاها باش يمشي يضرب بها طلب مش خطر يجيك الدور بيه إلى آخره والمتاشيادة وهي جدت على كل حال لأنه ديك الشيء اللي اعطاه الله راجل يقول طلق أبصح على كل حال كي يدور بيها باش يحتاج هذه الفيديو الفور المرجع اللي يديك اللي يعود على اللي قال هنا إذا قال وإن تكن قد خلعت وأثبتت إضراره فتختي إلى عبر إذا سبست بأنه بصح كي يدور بيها ايوه لا بد على ان يستلقى جل منه يتم ذنبه ولم يحفظه مستلقاه يهينه فشو خطوة لانك تقول انا دي انا دائما تحت الهلاوة اللهم نعطي المليئة على كل حال والمن بالخطأ به لا مش بالخطأ به وانا نعطي المشي تهلا تهلا منه تهلا منه الى اخره اذا تبسد الشيء على كل حال يرد لك الشيء يحفظه يقول ايوه هذا ايش يسمونه ولا نقاط قال وإن تكون أي زوجة قد خالعت زوجها على بال يعني دفعت إليه وطلقها وتفسد وأثبتت بعد ذلك إضراره بها إلى حين خالعته يعني في الضرب أحتقت إلى حين خالعته فباختلاعها رجعت فباختلاع أي مختلاع بذكر من أعطاه وهو ما أعطاه من ماله رجع دمت عليه به قال في المجموع لا يضرها ما عقدت على نفسها من انها على كل حال فعلت قيمه النفس معنى هذا لا ومن يمشي قالوا على طرف من ناقل وكذا وكذا قالوا ربما غدا ترجع لي تعطيني واحد العهد ما ترجعش لي غدا تثبت الضرر وكل يوم في الذكاء الى اخره خاطر قلبي بالامن وليش على الدور عليها مليون وكذا الى اخره فعلى بحر فصل الضلطه وجيت عليه طبيعي وكيف تجيني عاد بيا انا كذا وكذا اي عم كاين كذا ولا كذا اي رد اي رد اي رد عن سجني لا خاطر اللي نقولوا الان ولا يضرها ما عقدت على نفسها لانها فعلت بشيء من الدفرنس قيمه النفس ما قال على كل حال لا يفعل بشيء باش قال على كل حال ولا يضرها ما عقدت على نفسها من انها فعلت قيمة النفس ولا يضرها اسقاط البينات المسرعة قالوا له المنع قد هو قالوا له المنع شريعة عليك الحلوة قالوا له لا نعلم كل حالة نتنظر بفتن يعيشي من الطرعين فش واحد هو وذا ما بفتنين من الفرق من الطلقة في الآخرة وربما يكون من شكوه عند العدول ومشي السيران وقتل في الدولية بأن الرجل يعني في قضية وغادي يعطيه فلوس باش تطلقه وعلى كل حال فشوف الدولية بأن الشيء اللي كان يعطيه مش ترجع له قال له على هو الدولية لا حيث تسي قال له احتاج تمشي عند العدول وسقط الشيء قال على كل حال وشيء هي عند العدول قبل ما وزي لأن الشيء مش نعطيه على كل حال باش مش نرجع له باش ومع ذلك ما يفأتي الشيء لك بحيث في رجعه على كل حال يعني يرد في الجن هذا ولا إسقاط البينة المسرعة يا وثبوت الإكراه أي ضرر يسقط ذلك لا يا ويجوز الطلاق دائما نعم طلق ذو الخبل عددي وينفذ الطلاق مشروعي دائما أي كما يقوله بعد إن شاء الله الطلاق تعالى يؤمن يكون يقول على كل حال الضرار يثبت إما بعزين أو الله جل في مطلق الناس أو بشهادة سنة واشترح لهم الحكي على الحريق أو قدنا على كل حال وباليمين النصف المدونة وقال قوم ما اليمين يعني هذا المرة يعني تثبت الحزن بأنه في ظلمها إما في شهدوه القصر أو يكون عذر كشذوع شهادة السمع وإذا يعملوا بها نعم وإيها شيئا من معنى نسي يعني هذا كوزي بعض من يقول اليمن خاشوا هدون الناس بأنه كيدور بها يعني دحلب بأنه هي أو كذور دحلب بأنه كيدور بها بصعنا يكفي شيء عن شهادة أو شهادة السمع بأنه كيدور بها دحلب مع ذلك ويقال وباليمين مع شهادة السمع ذلك وباليمين مع شهادة السمعي القائمة فيها بعد الخلعين أو قبله كما في البيت الأول إلى آخره النص في المدونة المدونة يقول والمرأة يشهد الناس الشهادة السمع بأن نزل كيدور بها إلى آخره تعالوا تحلم معه هذا هو النص في المدونة يعني وأما يمين ومع شهادة القطعي وأما إذا كان يشهد يعني والقطع مش السمع تحلمهم يا واما يمينها مع شهادته يسال قطعي على كل حال في الحكم يا بعد ايش الخلعي انها ما خالعت الا لاجل الضرر فليست من دوافع يوفيني يعني اذا محتاج يدل مع هذه شهاده السمع دليل شهاده القصد وخليه يدل هنا وهو الوثائق المجموعه كما قاله على كل حال الشاهد وفي المسلمون على المذكرون فاذا ثبت الضرر حدثت ان خلعها لم يكن إلا للإضرار وقال قوم ما اليمين بين أن قيش اليمين أي تهدل شهادة السمع أو لما ما تهدل شهادة السمع فاحتسي الحين وقال قوم ما منفيا ما اليمين بين أي لا تلزم إلا وهذا الخلاف إنما هو موجود فيهما فيهما في شهادة القطعي وفي شهادة السمع قيل مع اليمين وقيل من اليمين وآخر يا على موجود فيهما والظاهر أن هذه اليمين لابد منها مع شهادة السمع لابد منها السمع يا ولذلك يقول على كل حال شهادة السمع لابد منها فتحلف يمينا لزوج واحذر على كل حال اليمين حلف شهد شهادة السمع أم شهادة السمع كان يقول تحلف زوج اليمين واحد اليمين باش تأيدك شهادة السمع يا وكذلك يمين اخر على كل حال تخبير النصاب يمين الزوج وقال هنا على كل حال وقال فيها وصرح لذلك ابن سلمون ونصه عقل ما مر عنه ويكتب في ذلك عقد اي على كل حال عقد ووثيقه مش يقول لك القاضي على كل حال عدد الوثيقه حلفت اي زوجه المضبعه حلفت بإذن القاضي كل قاضي فلان كل حسين جد فعيل فلانة يا رحمن لكي يدروا بها جد كلغيا فلانة يعني على كل حال بحيث يزيد فأي بحيث يزيد يعني يدحلف في المسجد ماشي حيث بما كان فأي يدحلف في المسجد ها كما كنا نقول فصل على كل حد اليمين، وكنا نقول اليمين تحلف على كل حد في المسجد، مش الضرب يا لحو في الدرنين تحلف لا في المسجد. على كل حال هنا قال هنا على قال بحيث اي في المكان الذي هي فيه الحديث في المسجد، وكما يجب لانه على كل حال هنا كما يجب. وبالله يكون الحديث بالقش حال ذكر المشيقه كيدور بيا حق سيد المؤمن كيدور بيا هالمولى عبسم يعني كيدور بيا لا بحب الله وبالله يجب يكون الحليف. يعني احنا كنا نقول اليمين اقسام ثلاثة، شيء اليمين اللي كذبذب ولا يرفعها على كل حال الا المشيئه، او على كل حال يرفعها وهو الاستثناء. شيء اليمين اللي هو كذب اذا حلفت وحلفت اعرف الكفاره، واذا الانسان يعني اليمين اللازمه كما احنا كنا نقول في الايمان وإذا كانت بالله الله الذي لا إله إلا هو بأنه كيد بها إما يحلف بالله أو بصفة مصفته من صفات المعاني إلى يعني حفظ بقضاء الله أو بعلم الله أو بحياة الله هذه كذبة. ولكن كل مكيد يحلف في مكيد مكيد هو قال على كل حال إذا قال على كل حال يحلف إن شاء الله على أخوانه علي على كل حال المشيئة. قد نقول عن المشيئة نقول على كل حال نقوم أو على كل حال يمين، لأن إذا نجح الجوة كفارة كان يطلع وكل يمين ما كان الزبشي هو الإنسان إذا قال حق سيد الغرضي ما تزيش له هو يكذب عنده هنا فعلى مكروها أو حراما يوقف. وليكن على كل حال هذا ما نزموش نعم. وأما الإنسان إذا حلف باللات والعزى فقد كفر، قال على حق اللات والعزى حق يعني على قيل على كل حد أنه كافر عنده فشيء اليمين كله ونحن يعني الكفارة شنو قل؟ وقلت على كل حق سير وظل لابد مش تسوى ومسلوع فيه ولا معرف شيء ولا ولا حلف بسير غري يعني أو حلف بالشمس أو حلف بالقمر أو قلت حق جدك لا بد على كل حال مش كذا وكذا ومش شيء ما ننسى هذا يمين اللي كان ينزل في وقت هو إلى على كل حال شفت بالله أو بصفة مصفاتية وعلى كل إلى آخر. إحنا قلنا هذه يعني شهدوا الناس بأنه كيدوا بها الدم في يلا شهادة قطعية أو شهادة تسمع والتحليف أو الحليف مع شهادة تسمع تحليف مع شهادة قطعية إلا خمس ثلاثة أخيرية وصل حمي بسم ورسول عقل مرض ويكتب في ذلك عقد هذه وثيقة مش فيها القاضي العبد في كذا بإذن القاضي يكون القاضي فلان يعني حلفت فلانة هذا الفعيل بحيث يجب أي في المكان وكما يجب يعني هو قول بالله يكون الحليف يمينا قال فيه الله الذي لا إله إلا هو ثم قال الذي لا إله إلا هو لقد أظهر رئيس الدين فلان المسمى في عقلك لا إله إلا هو كلام سمي يعني عبد الله رحمه الله رحمه الله وما كان إسقاطي لما أسقطت عنه في رسم خلعي إلا لإضراري قال وزي على كل حال ثم الله الذي لا إله إلا هو لأنه في دوبي الصح ولا ما طلقت من المقيس الابن بيدخل إلا لكوني في دوبي لا مستلق أميرا لا يرد لنا إلا لإضرار به وإساءته إلي لأنه في دوبي لا وكيف إلي إضراره بي وإساءته إلي. ما قال على كل حال هنا إلى كل المجموعة وهذه اليمين ذكرها ابن فتحون في كتابه وهي على مذهب يشق المدونة ونص عليها ابن البطال وكذلك ابن بشير وهي من قول أسماء ولابن القاسم في سمع أسماء نفس اليمين يكون خشيا يعني يدلك على الأرض أو تزلك السمع ما كانش يحتشي لا ولمن القاس في سمع الأسباب نفي اليمين وعدم وجوبها وإن كان الضرر يثبت بالسماء ومن يمشي مع القول أنا سأحلف ويبغى يحلف أنا ما أحلف الناس يهدون لي أنه على كل حال شهادة سمع أو غير سمع لأنه في قربية إلى آخره وقال صدق الله قال أنا ما أحلف ومن هو قال من شو الحكم في الوقت الآخرة؟ قال هنا على كل حال فإنك لا تناشي أمها فناشي أمها. قال مالك ومن عرفنا فرق في المعنى لما قال على كل حال ومن علم هذا التحفظ ومن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضرها حتى تهتدي ومن علم من امرأته الزنا فليس له على كل حال أن يضررها وفقا أن يضرها على كل حال حتى تهتدي. يقول هل المرأة يعني خارج الطريق وعن فرج الديرة ويمكن بقى يعطيها صوريطة كل نهار على كل حال بالبقى شي حاجة ويطلقها لأنه ممار على كل حال بسخون وياخرة يعني اسمع لي هذك الشيء وربما شهدك شيء ياخرة يقول هذا المرأة كيف يمكن على كل حال يعني شي تنظر له اللحظة ماشي تجي تحط ياخرة وباش نطلقها وها إلا عود بلا سلطة هو شو يعمل يعني ودع على كل حال يضويها يضوهم مرة يضمها مرة كذا مرة كذا بيستطع شي حاجة يقول لك بيستطعنكش لا إذن خد يتنبيه يعني يستطبقها لأش كل فقط كل هار الجنة كل هار بالضرب يا خير يا عاول يقول انت عارف ما يحصل خمي الله من علم من امرأتي زنا فليس عليك النبي فليس له أن يضارها حتى تهتدي ابن القاسم فإن قالت لا أصلي أحرمت عن الصلاة لا أصلي أو لا أصوم أو لا أغتسل من الجنابة هل معي في اليدة المرأة نصف في الدار ديالها وكيف تصب المرأة ويقول شغل ديالها شغلة ولا يتم أن أصلي أو ما كسوش رمضان أو على كل حاجة لا يجاريها ولا يغتسل شيء لم يجبر على فراقها والواجب على الرجل تبقى لا ينسى فإذا كان على كل فإذا تعلق قلبه بحبها هذا تبقى شيء ولكن يعمل على كل حال مثل مسألة الضرار ويضرب مع الشاوية إلى آخره ولكن مثل كل واجب عليه تبقى قلبها قال على كل حال لأن واحد المرأة مشيت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن زوجتي لا ترد يد لي قال اللي جاك يحبها لا ترد على كل حال ما تلقوش إن ترد على كل حال يعني طلق هلا بدا لا قال كان على شيء كان بنوي قال إذا كان قد لم يتعلق بها مستشفى بها قال لا على يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لي يعني وش الطلقة اللي بما يجروش يطلق هلا بدا ولكن هل يستحب له ان يطلق عام استحب واجب الذكر لا وهذا على كل حال لم يجبر على فراقها وان شاء فارقها في الله ثم قال وحل له ما استجد به يعني لو قال شي حاجه على كل حال اذن او في الخطر بلا الى يعني تحل له العلم ما استجد به الى اخره له ان يؤدبها نعم لاجل على ترك الصلاه ويمسكها عود خلصنا قلنا من الآية القرآنية وعيروهن دروهن في المضاجع وفي مؤمنية تنبيه فإذا أثبتت الزوجة الحقيقة فإذا أثبتت الضرر يتمت الضرر بأن يريد بها فإذا أثبتت الضرر يعني ورجعت يعني في الخضر يتمت الضرر أن يريد بها المشاهد تبكي على كل حال طيلة زمنها فإذا أثبتت الضرر رجعت الكلية وكان على كل حديث الزوج الأخا حميدا يعني الضرب إلى آخره فأسقط الحمل إلى آخره وكان الزوج قد أخذ حميدا يعني على هذا هذه من الكلية هو يعني قد تصدق من الكلية الفرنسية وآخر على هذه الحمية يقول الكلية إلى الضرر ورجع لي على تدليل على وجود الضمير ما رجعش عليا يجيب شيء وحيد يضمن لأن على كل حال ما رجعش عليا يجيب الفلوس وعملت كذلك الضمير قالوا قالوا حضروا لي عارف البقاء إذا قد نبدي في الفرق أنا الضمير شيء ما كاين شيء وشنو الفرق هذا على كل حال وكان السمك قد أخذ حليلا ضمن بالضرع فتسقط الحمالة على الحليل إلى الغير إلى الغير في مليون فرنسا فتسقط الحمالة على الحليل قال المستدي وبلع عن السقوط وبالشارع عن ابن لبين أنه صحيح وابن سلمون أنه قبل القاسم أو تزامه الشيء ولا يرجع على المرأة بشيء أو لا مثل السلف وهذا هو ما قلنا فذائل عبد بسدر شهيد فرد ابن الخلع مع الحبيب الطويل لأن ذاك راجع للمال وفرقة على كل حال يعني بكل حال انتظر هنا على وقت العيد احنا كنا نقولوا قالوا في حاجة إلى آخره وفي العالم على كل حال هنا تثبت الدار لأن بك من الدكتور كان يعطيك تدخل الدربية نشيط النقطي على كل على النقطي عن خطري واضح قالوا قاضي مش كده ويك قال يا لك الدربية تبك ما يمكن نقوله بس بعدلين أو بطمة جلات أو جهد سنة على قال القاضي وباش ما يثبتوا بها الرجل على كل حال طلقة كي تربية مصر القاضي كي تربية قال وجب بينا للسابع والقاضي يعني عادي الوحيد عادي الوحيد كيفين على سيئة كيف تطلع هو أنك كيش يحل وحي آخر مش يكون للوش أو مهد الجامعة الذي يا إذا الوحيد على كل حال هو اللي شيد لا إيوة قال له واحد كيف ما كيش إيوة الله يعني إحنا نبع لأن هالشهادة اللي في الجنة نرجع منها والشهادة إذا كانت نرجع من الإيمان يكفي شهيد واحد مع اليمين ثانية تجيب حقا مع قسم بمال أو ما آلة إلا لتؤم لأن هذه البشر شو المقصود يا لو كان عندك تقول احنا نقله إذا يكفي شهيد واحد عنده تحليل معه كذا إلى عدل واحد في الإطار الشهيد شهد على القطيع وحلفت معه أو سنزول زوج إنساء وزوج إنساء تقول عدل واحد أو تحليل معه وحد أو امرأتان عدلتان وحلفت معهما إذا تفرضت بالخلع مع الحاج السومي لأن ذلك النزاع الذي على كان تفرق المال راجع للمال والمال يسوق بشهيد وامرأة بشهيد معدن أو امرأتين فقط بشهيد أقل يثبت بشهيدين وامرأتين أو يثبت بأحدهما يا مع اليمين إلا بالشهيد واحد مع اليمين أو رأسين مع اليمين إيوة وفرقة زائلة تمضي بين الزوجين على كل حال هم أيهم تفضل قدرة وفرقة تخص عليه للزوجين تمضي بين الزوجين المتخالعين في كل حال يا رب المال على كل حال هذا على كل حال طرف الزائل رب المال ومرة الشمال ولكن احنا كلنا رب المال يسد الدعاة الوحيدة معها رد المال أم لا؟ وحيثما الزوجات تثبت الضرر ثم قال ولم يكن لها به شرط صدر قيل لها الطلاق على كل حال كالملتزم وقيل على كل حال بعد رفعه للحكم إلى آخره هذه قضية احنا قلنا على كل حال بما يثبت الضرر بل تثبت بل ولو بشهيد وحيد احنا بما سابقا إلى آخره للآن وحيثما الزوجات تثبت الضرر بوجه من الوجوه الاخر ولم يكن لها به شرط على كل حد الضرر يعني شرط صدر قيل لها الطلاق كالملتزم وقيل على كل حال بعد رفعه الحسن واما القضيه الاخرى اذا كان المراه من يمشي خطبه لو بالاول قالوا للزير ما كان انت مشكل ولكن شوف إذا ضرت بي أمري بيدي إذا ضرت بي تعدت عليا أنا كنطلق في إسرائيل على شرها هل نقولها رقضي على الشيخ ويارا يعرف محمد الله جل مثلا يرى كي يزرب الجنية الجنية كابل القرى أو ما تشيب عن نار لذا لم يخطر أرضني بيك ولكن على شرها أنا في رب الوحي يعني كذبر بمتيانا لا أحلي بتوديك عرفني المش نديك على شرها حلوه وهو إلى على ضر سبيه من عرف الشيء النظري أمريك على يعني أمريكية في الشعب يعني إذا شرط عليه النبل والهكذا النبل أقبل في الشعب قالنا من هنا على كل حال وحيثما الزوجات تسكت الضرر هو على كل حال ولكن ولم يكن لها به شرط صدر قيل لها الطلاق من أولي ومطلق لسان مش تجرق هنا كان متزن وقيل لا تطلق إلا بعد رب الحكام فأصلها القضي ويزوج القضي إلى آخره وحينما زوجته وهي في العصمة تثبت الضرر إلى آخره لوجه من الوجوه المتقدمة فإن كانت شرطت عليه في حق النكاح أن لا يضر بها وأنه إذا فعل الانشدار بها فأمرها بيدها كان لها أن تأخذ بشرطها بعد الإعذار إلى آخر الزوجين ومن المعلوم أن الإعذار إنما يكون عند الحاكم لكن لا تتوقف على تطبيق مشكلة القضية في القضاء ولا على إذنه لها إلى خلفه وإذا كان من لو بلو ما شفت عليه إلى خلفه فقد رجي بحيث إلى ضرر فيها أمن الإذاء وإن لم تشكر ذلك ولم يكن لها به أي الضرر أي فيه شكل صدر من أول مرة نقضي حين لها الطلق أو ابتداء من أول مرة واحتل لك أن تحدث فإنه على كل حال اليوم المرأة يمشي عند القاضي وقدروا الرجل يعني ضربني ولا سيما يمشي في الصوتي ضربني القاضي على الكاين على الكاين وضربني من اخره هو اما كيعمل واحد الاستدعاء يا دليل حضر حضرت الثاني حضرت الثالث حضر جيت طلق نفسه لكن انا عجوبه على كل حال المراه على كل حال الطلق نفسه ألف وهلم باب لما على كل حد لا يجد أقله تعرف عن الزوج الجلائب أقله وهي وحد الوقت الشر مع ربني أقله وضربها تهي ضربه العبيدة وضربه هو إلى آخره وكل شيء توقف على القاضي تلعب القاضي على كل حد يسمي أنا كذا تبدأ القاضي وتبدأ إلى آخره هي عنده الاستدعاء عندك الرجل هو مكفي ولكن شيء يتم في المرضى فما جاءت إلى أمره فلو أفضل في الحال هي طلقة نفسه عن مرضى السلام وصل عجب ذكنا على ويبدأ السلام لأنه ضرمية وتعدي عليه وقيلة ولا يسجد القاضي مثلا في الوجه الجلال يعني استدعى الولياء أو التالي أمره أو يطلقها هي كانت طلقة رأسها تصدر في العقل ناقل قيل لها الطلاق ابتداء من اول مره كان ملتزم في عقد النكاح اي هو شرط انه هو مشرط في الحي فارغ وقيل لا تطلق الا بعد رفعه الحكم القاضي يزوجه القاضي يعني يزوجه هو لا يعدو ولا يعدو في القران ويزور من الطيعه على ايش على كل حال الضرر ويزور القاضي ما يشاءه من نوم او غيره والطلاق على كل حق يعود بجرائها ثانيا قضاءه ولم يقضى عليه الطلاق الاول مره ولكن في الذي يعمل محب استدعاء ماذا في ذلك الرجل الى ذا ربما يزوجه وربما يكيل المرضى او على قوي عقل في القاضي كل ما بقي كان غيره يقول ان الله لو كان وإلى على كل حال بعد ذلك يكون خالي وكل من تحرم ملاقاه يعني هو يؤدي مثلا المرأة الى رجل عليا انا ضامن الى رجل عليا على كل حال انا مش يؤدي انت على كل حال يعني هي انا مش يكبر من اي يوم امر الضامن مثل يا زينة من العدة على كل حد حد واحدة يا ويعمل العدة إذا فقدت حملة أما إذا كانت حملة عدة على كل حال مستحب وإذا كمان على كل حال مش حملة يعمل العدة واجب لا على كل حال الحد يرد إذا فقدت بها وهي زنت على كل حال واثبت عليها أو ما يثبت عليها وشاف بشيء عينه يا لأن الزنا كيف على الحدود وعلى الله ولكن احنا قلنا على كل حال يعني هو شد في عينه لما تشقنا إذا كان هذا المرمص حكيمي يحل وليدة معه وثنين أخرى لكن النداء من يرحل هذه العلامة على مرأة الرحيم خير الدار وعلمنا وإذا على كل حال النسجة لما أرض الحكيمة المقاومة كان يتمثل ولكن مش يجبر لا احنا قلنا إلى آخره يقع على عند الولاد معها وما أصخاشي معهم الكبير إلى آخره لعدة لمدة ويحتاج حقا ولكن نقصوا عما الناس ما يخطل شيء يكون شيء حمد من ذلك الزينة ليش نعمل يشكي العدة ولا بقول على العدة الزينة حي واحدة العدة لا فلا حياة المطلقات يصبح الصحيحة الزينة فلا يتقوى والحرة العدة هي كالعدة إلا في زينة والردة لأن عند العدة فلا حيضة لا عدة الزينة حيضة واحدة إلا في لعان والزنا والردة لعان والزنا والردة على كل حال يعني إيش على كل حال تكون في حيضة واحدة أما في غير ذلك لا بد أن تكون في حيضة نفس الزنا واللعان والردة والحرة استبراؤها كالعدة إلا في لعان والزنا والردة قالوا على كل حال لا يبزاف على العود يقول أنت اللي أنا كنت مرزني مثلاً وغيره أخي مثلاً إذنات وستغيش إلى آخر أيوة ولكن هي حملة مش حملة بالدولي الناس هي حملة على الأوعى مستحب يعني على كل حال يمين الإنجاء مستحب هلاش لأن ما يمكنش على كل حال يقولوا الولد الفراش والعهير الحجر لأن ذلك الولد شنو هو وفاش معجم أو كرشة بالمشكور لا لا هو إشكال يقولوا على كما جاء إلى آخره الولد الفراش وللعهر الحجر العهر هو الزلي وللعهر الحجر وهذه قضية إلى آخره الوقف أن يحقي إلى آخره اليوم قضية مرمى سلم يعني وهي حامي كلام زني العزة إلى آخره عندهم كما في الرسالة يعني على كل حال مستحب العزة ماشي هو البلد الشبيه إذا تتحمل لأن لابد على كل حال كتبنا الحمد نقول له هذا ماشي الزينة ماشي يحسسنا يا حلول الحمد لا هذا اللي قلنا والحرمة استمراؤها كالعدة إلا في لعان وزينة وردة حيث واحدة أيوة هذا شو حكمنا ثم قال ويجب طهرا يعني زكاة وحرص وافتقار وغربة وتقييم أستاذ وطول زمان هذه أمور سهلة باش يدرك الإنسان لابد منها شوية الزكاة ما يكونش فيها شيء حرص الضغط ما يبني شيء زكاة كيف يكون أحيانا كل صغير